بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع فضيلة الشيخ أحمد بن عمر الحازمي أن يقدم لكم هذه المادة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ما بعد. فلا زال الحديث مع الشيخ بن لطيف عبد الرحمن بن حسن رحمه الله تعالى، مبينا بعض الشبه التي يرد عليها مما أدلى به داود بن سليمان بن جرجيس. ونبه كما ذكرت سابقا أن هذا الكتاب يعتبر ردا على جميع الشبه التي يذكرها داود بن سليمان بن جرجيس فيما يتعلق بمسائل تتعلق بالخلاف عنده في بعض المسائل التي لا يسميها شركا أكبر، لا يسميها شركا أكبر. قد بينا أن ما يتعلق بهذا الرجل يعرف بكثير من المصنفات التي ردت عليه، لذلك قلنا نبدأ بهذا الكتاب. وليس المراد الحصر، أن جميع ما ذكره من شبه يكون محصورا في هذا الكتاب، وإنما عبارته سهلة، ثانيا هو مختصر ويكون وسيلة إلى المطول. وبمعرفة الرجل بجميع ما عنده تعرف ماذا؟ تعرف مسألة العذر بالجهل وعدم تكفير المشركين، أن من أصولها التي يعتمد عليها من جاء بعده هو ما ذكره داود بن سليمان بن جرجيس، بمعنى أنه يعتبر أصلا في هذا الباب. وكثير من الذين كتبوا في هذه المسألة إنما يأخذون من كلامه، سواء كان نصا أو كان بالمعنى، ولا يلزم من ذلك أن تكون المتابعة في جميع ما ذكره، إذ قد يخالف بعض الناس ما ذكره داود في كونه بعض المسائل تسمى شركا أكبر ويسميها شركا أكبر. خلاف في بعض المسائل لا يخرج عن كونه تابعا. ولذلك الشيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى يعتبر من حيث الأصول، أصوله مذهب الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ومع ذلك يخالف كثيرا من أتباع الإمام أحمد. مخالفته لبعض أتباع إمام أحمد أو بعض المسائل لا يخرج عن كونه ماذا؟ حنبلية، صح أو لا؟ فمن خالف داود بن جرجيس في بعض المسائل لا يلزم من ذلك أن يكون ماذا؟ ألا يكون جرجيسيا، بل هو تابع له، والأصل المسألة هي واضح هذا؟ حينئذ إذا سمى بعض الناس هذه المسائل التي سيذكرها المصنفون رحمه الله تعالى ردا عليه بأنها ليست من الشرك الأكبر وأنها شرك أكبر، ورد عليه فلان وفلان، لا يدل ذلك على أنه خارج عن منهجه. ولذلك النظر كما ذكرت يكون به باعتبار العام. وداود بن جرجيس له منهج عام في محاربة الدعوة، دعوة الشيخ محمد بن الوهاب رحمه تعالى، فمن وافق وافق، ومن وافق فقد وافق. فأساس المسألة التي يدور حولها هو عدم تكفير المشركين، عباد القبور، عباد القبور. ويصف من كفر بأنه ضال وبأنه مخطئ، بل من الخوارج الذين يكفرون أهل القبلة. حينئذ من وافق فقد وافق، صحيح أو لا؟ حينئذ يكون جرجيسيا بهذا الاعتبار، لكونه ماذا؟ يرى أن من كفر المشركين الذين يعبدون القبور أنه مخطئ ضال. وقد بين المصنف رحمه تعالى هنا ذلك كما سيأتي بعض أقواله، أنه ضال مخطئ. حينئذ من وافقه فقد وافقه، سواء استدل بنص له أو بشبهة، سواء كان من كلام الله تعالى أو كلام رسوله صلى الله عليه وسلم أو كلام تيمية، لا سيما اتكائه على كلام تيمية رحمه تعالى أكثر. وسيأتي هذا في منهاج التأسيس إن شاء الله تعالى، لأنه رد على الأصل الذي جمعه من كلام شيخ الإسلام رحمه تعالى، يدل على أنه لا يكفر هؤلاء. حينئذ رد الشيخ عبد اللطيف هو رد لداود، وكذلك رد على المعاصرين، وهذا لا شك فيه، لا يرتاب فيه إلا إنسان جاهل لا يدري ما يقول. فرده على داود بن جرجيس هو رد على كل معاصر. ولذلك ابتدأ فيما يتعلق بالمسائل الثلاث أو شبه الثلاث، فيما ينسب نفسه إلى عقيدة السلف، وأنه تابع لشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وأنه ما أتى بهذه المسائل التي يظنها حقا إلا متابعة للشيخين، وشك أن هذا باطل. وكذلك المعاصر يرى ماذا؟ يرى أنه إنما يقرر هذه المسألة بناء على أن هذا عقيدة السلف وأنه تابع للشيخين، أنه تابع للشيخ، فالمنهج هو المنهج، والرد هو الرد، لا فرق بين الأول والمتأخر. وما ذكره رحمه الله تعالى هنا في بعض الجمل التي بين فيها عقيدة داود بن جرجيس كذلك هي تصدق على المتأخر، ولذلك قال في بيان عقيدته: وأن من كفر من يعبد الصالحين فهو مخطئ ضال. هذه عقيدة داود، أن من كفر من يعبد الصالحين فهو ماذا؟ مخطئ ضال. وهذا هو الوصف الذي يصفه بعض الناس اليوم لمن يكفر المشركين، بأنه ضال وبأنه مخطئ وبأنه مذهب الخوارج والتكفير إلى آخره. إذن الصفة هي الصفة بعينها، لا فرق بينهما. فالرد من الشيخ رحمه تعالى على داود هو رد على كل معاصر. وكذلك بيّن الشيخ رحمه تعالى ما قد دندن حوله بعض الناس، أن هذه المسائل من خواص أولي العلم علماء، يعني لا يتكلم فيها ماذا؟ العوام كما يقال، لا يتكلم فيها كل موحد أو كل مؤمن، وهذا لا شك أنه باطل. ولذلك قال هنا رحمه الله تعالى: والمؤمن يعرف هذا بمجرد إيمانه، ولا يختص بمعرفة ذلك أولو العلم. هذا الذي ندندن حوله، بأن هذه المسائل ليست خاصة بالعلماء وإنما هي عامة، وهؤلاء يجعلون ماذا؟ يجعلون تكفير المشركين من خواص العلماء، لا يكفر إلا قاضي، وهكذا يقول: نحن دعاة لا قضاة، إذا لا يكفر المشركين إلا من؟ إلا العلماء، إلا القضاة فقط، أما عامة الناس عامة الموحدين المسلمين فلا مدخل لهم في هذه المسألة. هي بعينها ما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى، إذا لا فرق بين متقدم والمتأخر. وكذلك قال الشيخ عبد اللطيف رحمه الله تعالى: والمنكر في عرفه هو النهي عن هذا وعن تكفير أهله. إذن ينهى عن ماذا؟ عن تكفير المشركين عباد القبور، وهؤلاء ينهون عن ماذا؟ عن تكفير المشركين عباد القبور. فكيف يقال ثم فرق بين داود بن سليمان وبين المعاصرين؟ لا فرق بينهما، عقيدة هي بعينها، لا فرق بينهما البتة. هؤلاء ينهون عن تكفير المشركين، وقد أخذوها عن ماذا؟ عن داود بن جرجيس، أنه ينهى عن تكفير المشركين، قالوا عن تكفير أهله، ولهذا صرح في هذه الرسالة بأنه ينصح عن تكفير هذا الضرب من الناس، ويزعم أن لهم نيات صالحة. نيات صالحة يعني ماذا؟ يعني عبدوا غير الله تعالى بنية صالحة. كيف هذا يجتمع؟ أن يكون عابدا لغير الله تعالى متقربا إلى المقبور إلى الميت وتكون له نية صالحة. إذن هذه هي الحجة بنفسها التي يذكرها بعض الناس. قال: ويزعم أن لهم نيات صالحة ومقاصد صحيحة، فظهر أنه رأس من دعا إلى المنكر وسعى في هدم المعروف ومحو أثاره. وهذا كله من رد الشيخ رحمه الله تعالى. وكذلك قال فيه في رده: وأصل الإسلام وقاعدته أن لا يعبد إلا الله، وأن لا يعبد إلا بما شرع، وهذا وأمثاله من أجهل الناس بهذا الأصل، وكذلك وأضلهم عن هذا السبيل، بل هم أعظم الناس صدا عنه وردا له وعيبا لأهله. والمخلص عندهم الداعي لتوحيد الله وإخلاص العبادة لهم خارجي مبتدع. مخلص عندهم الذي يدعو إلى التوحيد ويبين خطر هؤلاء المشركين ويبين أنه لن يصح توحيد إلا بتكفيرهم، صار ماذا؟ خارجيا مبتدعا. هو بعينه المعاصرون على هذا النهج، أن من كفر المشركين فهو خارجي، وإن لم يصرح على جهة العموم ويكتب ذلك إنما يذكرونه في مجالسهم الخاصة. حينئذ المنهج هو المنهج. فالرد من الشيخ رحمه الله تعالى على داود رد على كل جرجيسي في كل عصر، وكل من يعذر بالجهل فهو داخل تحت دين هذا المشرك، لا شك به بذلك. حينئذ الرد هو بعينه، ولا فرق بين الشبهة التي يذكرها هنا وبين ما سيأتي كذلك إن شاء الله تعالى في كتب أخرى، وبين ما يجمعه بعض المعاصرين، إنما ينتقون بعض الأشياء التي يعني لا تنسب إليه على جهة الخصوص. يعني بعض المسائل لو ذكرت لفضح أنه ماذا؟ أنه أخذها من داود، لكن يأتي بالأمر المشترك تكفير عباد القبور، أنه هذا أنه تكفير لأهل القبلة ونحو ذلك. هذا كله مما يدندن حوله المعاصرون. ومن شبه العراقي: ولكننا لا نكفر الناس بهذه الأشياء. لا نكفر الناس، لا نحكم عليهم بأنهم كفار بهذه الأشياء. ما هي هذه الأشياء التي أجملها؟ عبادة غير الله تعالى. وهؤلاء ماذا يصنعون؟ لا يكفرون بهذه الأشياء. إذن هو المذهب بعينه. قال: لأن اطلعنا على كتاب الله وسنة رسوله وكذا وكذا، قال: وقال الشيخ في الرد كذلك: ويقال كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أهل العلم صريحة متوافرة متظاهرة على تكفير من دعا غير الله وناداه بما لا يقدر عليه إلا الله. وهذا كذلك، هذا مما يدندن حوله المعاصر، يقول المسألة خلافية، مسألة خلافية. والشيخ رحمه الله تعالى يذكر أن كتاب الله وسنة رسوله وأقوال أهل العلم متظاهر، يعني حكاية إجماع. إذا رد أو لا؟ هذا رد، هذا رد واضح من الشيخ رحمه الله تعالى. قال: ردا على داود وعلى كل جرجيس في كل عصر، فكيف ينسب جواز دعاء غير الله وعدم تكفير فاعله للقرآن والسنة؟ كيف ينسب ذلك؟ ومع ذلك المعاصرون تجدهم ماذا؟ ينسبون هذا القول الباطل إلى كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. كذلك قوله إن الشيخ أحمد بن تيمية وتلميذه ابن قيم جوزية لا يكفران أحدا من أهل القبلة كما سيأتي، ورد الشيخ رحمه الله تعالى فيما يأتي. إذن خلاصة أن ما ذكرناه سابقا أن هذا الكتاب يعتبر ردا على داود، المراد به فيما ذكره في هذه الشبهة التي ذكرها المصنفون رحمه الله تعالى وفيما سيأتي. كون الشيخ هنا ذكر الشبهة التي تتعلق بنفي الشرك الأكبر عن بعض المسائل ومخالفة بعض المعاصرين لا يخرجه عن كونه تابعا له، لأن المذهب المراد به ماذا؟ أن هؤلاء مسلمون باقون على إسلامهم، لا يكفرون ولا ينسبون إلى الكفر، ومن كفرهم حينئذ يكون مبتدعا. هذا هو المنهج العام، فمن وافقه حينئذ يكون تابعا له، والرد عليه يكون ردا عليه. وقفنا عند كلام المصنف رحمه الله تعالى بقوله فيما سبق: ولكن لا نكفر الناس بهذه الأشياء، يعني بفعل الشرك، ولو لم يسمه ماذا؟ ولو لم يسمه شركا لا نكفر، وإنما يعتبر به باعتبار النيات الصالحة التي ذكرها. قال: لأن اطلعنا على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وكذا وكذا إلى آخر ما ذكره. ورد الشيخ رحمه الله تعالى أن كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وأقوال أهل العلم صريحة متوافرة على تكفير من دعا غير الله وناداه بما لا يقدر عليه إلا الله، وذكر آيات تدل على ذلك. بل قال: والقرآن كله دال على هذا المعنى، أن من تلبس بالشرك الأكبر فهو مشرك، وأن من صرف الدعاء لغير الله تعالى فهو مشرك، ولا نزاع في ذلك البتة. قال: وإن اختلفت الطرق والأوجه في بيانه والتنبيه عليه، يعني في كتاب الله تعالى، فكيف ينسب جواز دعاء غير الله وعدم تكفير فاعله للقرآن وإلى السنة؟ هذا تكذيب لي للقرآن، تبلي لهذا الكلام من الشيخ رحمه تعالى، لأنه رد حتى على المعاصرين أن ينسبون ذلك ماذا؟ أن ينسبوا ذلك إلى الكتاب والسنة، وهذا كذب على الله تعالى وكذب على رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: وهل يقول هذا من يعرف ما جاءت به الرسل ويتصوره فضلا عن من يؤمن به؟ لا شك أنه لا يعرف، ما عرف التوحيد. الذي لا يحكم على هؤلاء بالشرك الأكبر فهذا ما عرف التوحيد، والذي يحكم عليهم بأنهم مسلمون هذا ما عرف التوحيد ولا عرف الإسلام قطعا هذا، ولذلك لم يتحقق به بالكفر به بالطاغوت. ثم قال: وأما قوله إن الشيخ أحمد بن تيمية وتلميذه ابن القيم الجوزية لا يكفران أحدا من أهل القبلة، هذا من المزاعم الباطلة التي يذكرها حتى المعاصر، أن الشيخ الإسلام تيمية لا يكفر هؤلاء عباد القبور، وأن ابن القيم لا يكفر عباد القبور، بل يحكمون عليهم بماذا؟ بأنهم مسلمون باقون على إسلامه، وأنهم من أهل القبلة. وهذه من شبه القوم الكبار التي يعتمدون عليه، لأنهم لا يرجعون إلى كتاب والسنة. وقول لا يكفران أحدا من أهل القبلة، أي المسلم الذي لم يخرج عن الإسلام بشرك أو كفر، والمشركون والكفار هذا إذا نظرنا إلى هذه النواقض لا نحكم عليهم بكونهم من أهل القبلة، وإنما جعلهم من أهل القبلة لكونهم لا يكفرون بالشرك والكفر، ولا شك أن هذا من الكذب البين الصريح. قال صلى الله عليه وسلم كما في الحديث الصحيح: من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل ذبيحتنا فهو المسلم، له ما لنا وعليه ما علينا. حينئذ عمموا الحديث وجعلوه كذلك في من ارتكب ناقضا من نواقض الإسلام، ولا شك أن هذا من الفهم الفاسد الباطل الذي يدل عليه كتاب الله تعالى من أوله إلى آخره، وأن من تلبس بالشرك الأكبر

بإجماع أهل العلم. إذن حكى الإجماع. قالوا قد عقد الفقهاء من أرباب المذاهب، وقد عقد الفقهاء من أرباب المذاهب بابا مستقلا في هذه المسألة، وذكروا حكم المرتد من أهل القبلة. يعني ما ذكر الفقهاء في كتب الفقه، باب المرتد، باب الردة، كتاب الردة، عنوا به من؟ الكافر الأصلي؟ لا، قطعوا بماذا؟ بكون المرتد هو الذي رجع عن الإسلام، إذن أسلم ثم كفر. إذن لو كانت القاعدة أن كل من استقبل القبلة وقال لا إله إلا الله لا يكفر، سقط الباب من أصله. لماذا؟ لأن هذا الأصل في من ينتسب إلى الإسلام يقول لا إله إلا الله، وإلا ما صح أنه ينتسب إلى الإسلام. فدل ذلك على أنه إذا علق الحكم بثبات الإسلام وثبوت بمجرد قول لا إله إلا الله لسقط الباب من أصله. قالوا وذكروا حكم المرتد من أهل القبلة، وقرروا من المكفرات أشياء كثيرة دون ما نحن فيه، يعني أقل، وجزموا بأن العصمة بالتزام الإسلام ومبانيه ودعائمه العظام لا بمجرد القول أو الصلاة مع الإصرار على المنافي، على المنافي. والمنافي أراد به هنا في هذا المقام دعاء غير الله تعالى، يعني الشرك الأكبر. حديث لا يجتمعان قول لا إله إلا الله ومع ذلك يدعو غير الله تعالى، أبطل فعله قوله، أبطل فعله قوله ولو فعل ما فعل. قال وهذا يعرفه صغار الطلبة، وهو مذكور في المختصرات ليس في المذكرات، المختصرات من كتب الحنابلة وغيرهم. فهذا لم يعرف ما عرفه صبيان المدارس والمكاتب، فالدعوة عريضة والعجز ظاهر. هذا رد على المعاصرين كما أنه رد على داود بن جرجيس، لا فرق بين هذا وذاك، فالعقيدة الجرجيسية واحدة، لا فرق بين متقدم ومتأخر. قال وأعجب من هذا أنه يقول في رسالته أشد وأطم، إني رأيت لمن يدعو الصالحين والأولياء ويناديهم في حاجاته أدلة صحيحة، أدلة صحيحة، يعني كتاب السنة قد يدل على ذلك. انظر أين ذهب الرجل، ونيات صالحة، له نية، فأنه إذا عبد غير الله تعالى ونيته صالحة حينئذ جاز له ذلك. فالعبرة حينئذ بماذا؟ بالنية، فكلما صلحت النية صلح العمل، صحيح؟ هكذا، كلما صلحت النية حينئذ صلح العمل. هذا باطل، أن النية لا تكفي وحدها، لابد أن يكون العمل مشروعا. قال ما تخرج عن التوحيد، يعني سؤال الصالحين والأولياء لا تخرج عن التوحيد، هذا لم يعرف التوحيد من الشرك، لأن المقصود التسبب والوسائل لا الاستقلال. هذا كلامه، هذا فرق بين ماذا؟ بين توحيد الربوبية وتوحيد العبادة. فعنده كغيره أن الشرك إنما يكون في ماذا؟ في الربوبية. متى؟ إذا اعتقد الاستقلال، يعني هذا المعبود الذي وجهت إليه العبادة وصرفت إليه العبادة، إذا اعتقد العابد أو الذي توجه إليه أنه يستقل عن الله تعالى ويفعل ويتصرف في الكون صار مشركا. وأما إذا اعتقد أنه تابع لله تعالى فجعله واسطة وشفيعا له عند الله تعالى، هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون شركا، لا يكون شركا. إذن ما هو الشرك الذي أنكره الله تعالى؟ إلا التسبب. وأما الاستقلال فهذا أقر به من؟ المشركون، أن الله تعالى هو المتفرد بالخلق إلى آخره. حينئذ دل قوله هذا على أنه لم يفهم كذلك حقيقة الشرك الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه حجة كثيرة ما يدري بها حتى الأشاعرة المتأخرون. قال لأن المقصود التسبب والوسائل لا الاستقلال، يعني اتخاذهم ماذا؟ شفعاء، اتخاذهم شفعاء، هذا لا يكون شركا أكبر، وإنما إذا اعتقد فيهم الاستقلال صار ماذا؟ صار مشركا شركا أكبر، يعني رده إلى توحيد الربوبية، صار الشرك بالربوبية فقط. فقيد هنا الشرك باعتقاد التأثير، فيردون الشرك إلى الربوبية، وأنه لا شرك في العبادة حينئذ يكون حصرا للشرك في الربوبية، وأما الشرك بالعبادة هذه مجرد أفعال. قال رحمه الله تعالى الشيخ عبد اللطيف ومن بلغت به الجهالة والعماية إلى هذه الغاية فقد استحكم على قلبه الضلال والفساد، استحكم على قلبه الضلال والفساد، ولم يعرف ما دعت إليه الرسل سائر الأمم والعباد. ولا شك لأن الله تعالى بين بنص صريح واضح بين كما سيذكر المصنف رحمه تعالى أن هؤلاء المشركين الذين بعث فيهم لسيهم محمد صلى الله عليه وسلم إنما احتجوا بماذا؟ احتجوا بما احتج به هذا المشرك، وهو أنهم إنما جعلوا هذه وسائط فقط، ولم يجعلوها ماذا؟ ها، أنها تدبر الأمر أو أنها تملك النفع والضر، بل صرحوا عند السؤال أن الذي يدبر الأمر من؟ هو الله تعالى. وهذا جعل الشرك ماذا؟ أن المدبر هو هذا الولي، فرده إلى الربوبية. ومن له أدنى نهمة في العلم، يعني همة والتفات إلى ما جاءت به الرسل، يعرف أن المشركين من كل أمة في كل قرن ما قصدوا من معبوداتهم وآلهتهم التي عبدوها مع الله إلا التسبب والتوسل والتشفع ليس إلا، هذا عقيدة جميع المشركين في كل زمن، حتى في زمن نوح عليه السلام، إنما قصدوا بالتوجه إلى هذه المعبودات لتكون ماذا؟ واسطة بينهم وبين الله، هذا معنى التسبب. قال: ولم يدعوا الاستقلال والتصرف لأحد من دون الله، ولا قال به أحد منهم سوى فرعون، والذي حاج إبراهيم في ربهم، وقال ذلك استكبارا، ولذلك قالوا قد قال تعالى: وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، يعني علموا في نفوسهم وباطنهم أنها من عند الله. إذن استكبروا في ماذا؟ في الظاهر فقط، مجرد استكبار، وأما في الباطن فهم مقرون به بالله تعالى ظلما وعلوا، يعني شركا وتكبرا عن أن يؤمنوا بما جاء به موسى عليه السلام. قال: فهم في الباطن يعلمون أن ذلك لله وحده. إذا لم يقل أحد من المشركين أن من أشرك سواء كان هو في نفسه أو في غيره إنما أراد به الاستقلال، وإنما أرادوا به ماذا؟ التوسط والتشفع والتسبب، وهذا الذي جعله هنا ماذا؟ ليس شركا بالله تعالى. قال تعالى في بيان قصدهم ومرادهم بدعاء غيرهم: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم، ويعبدون من دون الله يعني غير الله تعالى ما لا يضرهم ولا ينفعهم، يعني ما يعلمون أنه لا يضر، يعلمون ذلك ولا ينفع، ومع ذلك يقولوا ماذا؟ هؤلاء شفعاؤنا عند الله، أو شاهد من الآية. إذن عبدوا غير الله تعالى ويعتقدون أنه لا يملك النفع والضر، ومع ذلك اعترفوا بالسبب وهو أنهم شفعاء لهم عند الله تعالى. تتمة الآية: ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله، وهذا هو التسبب والواسطة. قال: وقال تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء، أي أصنام، ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ما نعبدهم، ما نافيه، إلا إثبات، حصر أم لا؟ حصر، يعني بيّنوا حقيقة شركهم أنهم إنما صرفوا هذه العبادة لغير الله تعالى من أجل ماذا؟ من أجل التسبب والوساطة والتشفع، وهذا ينفي أنه ماذا؟ أنه من الشرك. هل هذا عرف كتاب الله تعالى؟ الجواب لا. قال: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يعني لا استقلالا بل وسيلة وتسببا، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفر، كذبهم كفرهم كذلك كفرهم، ومع ذلك زعموا ماذا؟ أنهم ما أرادوا إلا التسبب وكفرهم. وهذا المسكين يقول ماذا؟ إنهم ما سألوهم إلا لأجل الوساطة ولم يكفرهم، فهو مصادم للنص من حيث المعنى ومن حيث الحكم كذلك. قال: وقال تعالى: فلولا نصرهم الذين اتخذوا من دون الله قربانا آلهة، قربانا آلهة أي آلهة تقربهم إلى الله. قال البغوي: يعني الأوثان التي اتخذوها آلهة يتقربون بها إلى الله عز وجل. القربان كل ما يتقرب به إلى الله، يعني فاعله، أو كل ما يتقرب به إلى الله، وهذا معنى التسبب ومعنى الوساطة ومعنى التشفع. إذن آيات واضحة بينة تبين حقيقة الشرك الذي نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه، بل جميع الأنبياء والمرسلين، وهذا لم يعرف حقيقة الشرك. فلم يدعي أحد من المشركين أنه دعا هذه المعبودات استقلالا، وإنما جعلوها من باب التسبب والتشفع، ودل ذلك على أنه لم يفهم حقيقة الشرك. ولذلك ذكر المصنف فيما سبق أن ثم فسادا في التصور، تصور مهم هنا في هذا الباب، حقيقة الشرك وحقيقة التوحيد. إذن هذا يدل على ماذا؟ على أنه لم يعرف حقيقة الشرك. من عرف الشرك عرف التوحيد، ومن عرف التوحيد عرف الشرك، ومن لم يعرف لا هذا ولا ذاك خلط عنده بين الأمرين، لم يميز المسلم عن الموحد. قال وقال تعالى أم اتخذوا من دون الله شفعاء، وقال تعالى ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، فأخبر تعالى أنهم تعلقوا على آلهته، وهذا التعلق هو الشرك بعينه، ودعوهم مع الله للشفاعة والتقريب إلى الله بالجاه والمنزلة، وأحبوهم مع الله محبة تأله وتعبد لنيل أغراضهم الفاسدة، ولم يريدوا منهم تدبيرا ولا تأثيرا قطعا، لا شركة ولا استقلالا، لا شركة في التدبير ولا في التأثير ولا استقلالا، وإنما أرادوا به ماذا؟ التسبب والتشفع، معنى الوساطة عند الله تعالى. قال يوضحه قوله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله، نسب ذلك إلى الله، هذا هو الاستقلال، هذا هو الاستقلال، أقروا بأنه ماذا؟ لله وحده، فجعلوا الاستقلال لله تعالى، وعبدوا غير الله تعالى توسطا وتسببا ووسيلة، هذا قلب للحقائق عند داود بن جرجيس. قال فسيقولون الله فقل أفلا تتقون، وقوله تعالى قل لمن الأرض ومن فيها، قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل أفلا تذكرون، قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، سيقولون لله، قل أفلا تتقون، قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، قل فأنى تسحرون. هذه آيات كغيرها، بل هي من أصرح ما يكون فيه في هذا المقام، إنما جعلوا هذه على جهة الاستقلال لله تعالى وحده دون ما سواه، ولذلك توحيد الربوبية في الجملة قد أقر به المشركون، ومع ذلك لم يدخلهم في الإسلام، ولم يحكم عليهم النبي صلى الله عليه وسلم مع هذه الإقرارات والاعتراف منهم بما لله تعالى من جهة الكمال فيما يتعلق بمفردات توحيد الربوبية، لم يحكم عليهم بماذا؟ بالإسلام، وهذا قد قلب الحقائق فجعل هذه هي الإسلام، وجعل صرف العبادة للتوسط والتشفع هذا ليس به بالشرك، وجعل الإسلام والتوحيد شركا، وجعل الشرك ماذا؟ توحيدا، هذا قلب للحقائق. قل ابن كثير رحمه تعالى في تفسير هذه الآيات يقرر تعالى وحدانيته واستقلاله بالخلق والتصرف والملك، ليرشد إلى أنه الذي لا إله إلا هو، ولا تنبغي العبادة إلا له وحده لا شريك له، ولهذا قال لرسوله محمد صلى الله عليه وسلم أن يقول للمشركين العابدين معه غيره، تبين للمشركين العابدين معه غيره المعترفين له بالربوبية يعني الاستقلال، وأنه لا شريك له فيها، ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية. هذا رد من الكثير على هذا المتأخر، أنهم اعترفوا بالاستقلال فيما يتعلق بالربوبية ومع ذلك أشركوا بماذا؟ في الإلهية. قالوا أنه لا شريك له فيها، ومع هذا فقد أشركوا معه في الإلهية، يعني اعترفوا له بما يتعلق بتوحيد الربوبية، وحصل الشرك فيما يتعلق بالألوهية. قال فعبدوا غيره معه مع اعترافهم أن الذين عبدوهم لا يخلقون شيئا، هذا هو الاستقلال، ولا يملكون شيئا ولا يستبدون بشيء، بل اعتقدوا أنهم يقربونهم إليه زلفا، يعني تسببا ووساطة وتشفعا، وهذا هو حقيقة الشرك. ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفا. فقال قل لمن الأرض ومن فيها، أي من مالكها الذي خلقها ومن فيها من الحيوانات والنباتات والثمرات وسائل صنوف المخلوقات إن كنتم تعلمون، سيقولون لله، اعترفوا بأن ذلك كله لله تعالى، أي فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك له. فإذا كان ذلك فأقول أفلا تذكرون، أي لا تذكرون أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره، يعني جعله ماذا؟ دليلا على إثبات إفراد الله تعالى بالعبادة. من أقر بأن الله تعالى هو الخالق لزمه ماذا؟ أن يعبد هذا الخالق. ولذلك كل عابد لغير الله تعالى حتى عباد القبور اليوم لو سألته من خلق السماوات والأرض سيقول الله عز وجل قامت عليهم الحجة، قامت عليهم الحجة، صح أو لا؟ لأن الله تعالى جعل توحيد الربوبية دليلا على ماذا؟ على توحيد العبادة. يلزمهم أو لا يلزمهم؟ يلزمهم. من خلقك؟ الله عز وجل، إذن لزمه. وهذه الآيات كلها تدل على ماذا؟ على أنه احتج عليه بما اعترفوا به، حينئذ لزمتهم الحجة. قال أي فيعترفون لك بأن ذلك لله وحده لا شريك لهم، فإذا كان ذلك قل أفلا تذكرون، أي لا تذكرون أنه لا تنبغي العبادة إلا للخالق الرازق لا لغيره. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم، أي من هو خالق العالم العلوي بما فيه من الكواكب النيرات والملائكة الخاضعين له في سائر الأقطار منها والجهات، ومن هو رب العرش العظيم يعني الذي هو سقف المخلوقات. وقوله سيقولون لله قل أفلا تتقون، أي إذا كنتم تعترفون بأنه رب السماوات ورب العرش العظيم أفلا تخافون عقابه وتحذرون عذابه في عبادتكم معه غيره وإشراككم به. قل من بيده ملكوت كل شيء، أي بيده الملك، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، أي متصرف فيها. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا والذي نفسي بيده، وكان إذا اجتهد في اليمين قال لا ومقلب القلوب، فهو سبحانه الخالق المالك المتصرف، وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون. كانت العرب إذا كان السيد فيهم فأجار أحدا لا يخفر في جواره، لا ينقض يعني، وليس لمن دونه أن يجير عليه لئلا يفتات عليه. ولهذا قال تعالى وهو يجير ولا يجار عليه، أي وهو السيد العظيم الذي لا أعظم منه، الذي له الخلق والأمر ولا معقب لحكمه، الذي لا يمانع ولا يخالف، وما شاء كان وما لم يشأ لم يكن. وقال الله لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أي لا يسأل عما يفعل لعظمته وكبريائه وقهره وغلبته وعزته وحكمته، والخلق كلهم يسألون عن أعمالهم، كما قال تعالى فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون. قال وقوله سيقولون لله، أي سيعترفون أن السيد العظيم الذي يجير ولا يجار عليه هو الله تعالى وحده لا شريك له. فقل فأنى تسحرون، أي فكيف تذهب عقولكم في عبادتكم معه غيره مع اعترافكم وعلمكم بذلك. ثم قال تعالى بل أتيناهم بالحق، وهو الإعلام بأنه لا إله إلا الله، وأقمنا الأدلة الصحيحة الواضحة القاطعة على ذلك، وإنهم لكاذبون، أي في عبادتهم مع الله غيره ولا دليل لهم على ذلك، كما قال في آخر السورة ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. قال ابن كثير فالمشركون لا يفعلون ذلك عن دليل قادهم إلى ما هم فيه من الإفك والضلال، وإنما يفعلون ذلك اتباعا لآبائهم وأسلافهم الحيارى الجهال، كما قالوا إن وجدنا آباءنا على أمة وإن على أثارهم مقتدون. هذه الأسئلة كلها فيما يتعلق بتوحيد الربوبية لو سألت كل عابد لغير الله تعالى في هذا الزمان لأجاب بذات الإجابات. هل قامت عليه الحجة؟ الجواب نعم. إذن كيف يقال حتى تقام عليهم الحجة الرسالية؟ هذا يدل على ماذا؟ على أن ثم خللا في فهم ماذا؟ الحجة الرسالية. قال إلى قولي فأنا تسحرون، وقوله كذلك أمن جعل الأرض قرارا، وقبل ذلك قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون، أمن خلق السماوات والأرض وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حدائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أإله مع الله بل هم قوم يعدلون، أمن جعل الأرض قرارا وجعل خلالها أنهارا وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أإله مع الله، يعني فعل ذلك، بل أكثرهم لا يعلمون، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض أإله مع الله قليلا ما تذكرون، أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته أإله مع الله، تعالى الله عما يشركون، أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أإله مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. يعني من اعترف بذلك وعدل عن عبادة غير الله تعالى هل له برهان؟ الجواب له ليس له برهان البتة، كما قال البغوي غيره: ليس لمشرك حجة مطلقا، ليس له أي دليل وأي ما يتمسك به، لسيما إذا اعترف بما ذكر في هذه الآيات. فكل من قرأ هذه الآيات أو اعتقد معناها ولو لم تبلغه الآيات فقد قامت عليه الحجة الرسالية، قد قامت عليه الحجة الرسالية، لا سيما من ينتسب إلى الإسلام. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد أن ساق هذه الآيات في الفتاوى الجزء الثامن صفحة 102: فإن هؤلاء المشركين كانوا مقرين بأن الله خالق السماوات والأرض، وهذا يزعم ماذا؟ أنه متبع لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وهو خالف ابن تيمية في جميع أصوله، ابن تيمية رحمه الله تعالى على ملة إبراهيم عليه السلام، وهذا قد جعل ماذا؟ جعل الشرك الأكبر توحيدا، ووجد أن القرآن لا يكفرهم، ووجد لهم نيات صحيحة لا تخرجهم عن ماذا؟ عن التوحيد. هذا مباين لابن تيمية رحمه تعالى في الأصل وهو الفرع. يقول ابن تيمية رحمه تعالى: فإن هؤلاء المشركين كانوا مقرين بأن الله خالق السماوات والأرض، وخالقهم كذلك من خلقهم الله عز وجل، قالوا بيده ملكوت كل شيء، بل كانوا مقرين بالقدر أيضا في الجملة. فإن العرب كانوا يثبتون القدر في الجاهلية وهو معروف عنهم في النظم والنثر، ومع هذا فلما لم يكونوا يعبدون الله وحده لا شريك له بل عبدوا غيره كانوا مشركين. أقروا بماذا؟ ها، بكون الله عز وجل خالقا للعالم كله وهو خالق لهم، بل وأقروا كذلك بجملة مما يتعلق بمسائل القدر، وصرفوا العبادة لغير الله تعالى. مع هذا الإقرار لكونهم صرفوا العبادة لغير الله تعالى كانوا مشركين. إذا المشرك باعتبار ماذا؟ باعتبار صرف العبادة لغير الله تعالى، وهذا هو بعينه الموجود عند عباد القبور. قال: ومع هذا فلما لم يكونوا يعبدون الله وحده لا شريك له بل عبدوا غيره كانوا مشركين، كانوا مشركين، بل قال كانوا مشركين شرا من اليهود والنصارى، شرا من اليهود والنصارى. فمن كان غاية توحيده وتحقيقه هو هذا التوحيد، كان غاية توحيده توحيد المشركين، توحيد المشركين، وهذا واضح بين من كلام هذا الرجل أن التوحيد عنده هو ماذا؟ هو التوحيد في الربوبية، يعني يعتقد ماذا؟ استقلال الرب جل وعلا في خلق السماوات والأرض. وهل قال المشركون الأولون أن ثم مشاركا لله تعالى في خلق السماوات والأرض؟ ما قالوا هذا، وهذا قد جعل التوحيد هو الاعتراف لله تعالى بكونه خالقا لا شريك له، وبكونه مدبرا لا شريك له. وأما إذا صرف العبادة لغير الله تعالى على وجه التسبب والتشفع هذا يعتبر توحيدا، لم يخرج عن التوحيد، هذا توحيد من؟ توحيد المشركين. إذن هذا ليس على ملة الإسلام، ليس على ملة الإسلام. قال: فمن كان غاية توحيده وتحقيقه هو هذا التوحيد، كان غاية توحيده توحيد المشركين، وهذا المقام مقام، وأي مقام زلت فيه أقدام وظلت فيه أفهام وبدل فيه دين المسلمين والتبس فيه أهل التوحيد بعباد الأصنام على كثير ممن يدعون نهاية التوحيد والتحقيق والمعرفة والكلام. هذا الرجل تبس عليه المسلم بعباد الأصنام، لم يميز بين هذا وذاك. المسلم لا يتصور أنه مسلم إذا عبد غير الله، وإذا عبد غير الله تعالى لا يتصور ماذا إلا أنه مشرك بالله تعالى. إذن إذا خلط بين الأمرين حينئذ لم يتصور حقيقة توحيد الأنبياء والمرسلين. وقال كذلك في الفتاوى الجزء 11 صفحة 682: وأيضا ففي القرآن في مواضع كثيرة يبين لهم قبح ما هم عليه من الشرك وغيره بالأدلة العقلية، الأدلة العقلية التي جاء بها ماذا؟ الشرع، لأن الدليل العقلي ليس منبوذا مطلقا عند أهل السنة والجماعة، صحيح أو لا؟ لأن الدليل السمعي نوعان: سمعي محض وسمعي عقلي، فجميع الأمثال والتشبيه الوارد في القرآن فهو دليل عقلي، وهذه الآيات التي معنا من الأدلة العقلية، الأدلة العقلية التي جاء بها السمع. قال: بالأدلة العقلية ويضرب لهم الأمثال، كقوله تعالى: قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قال وقولهم: أفلا تتقون، وقوله: فأنى تسحرون وإن شئت رفعت، وقوله: أفلا تتقون، وقوله: أفأنى تسحرون. فهذا يقتضي أن اعترافهم بأن الله هو الخالق يوجب انتهاءهم عن عبادتها، يعني قد تحقق بماذا؟ بالدليل، قام به الدليل، اعترف بأن الله تعالى هو الخالق، لزمه ماذا؟ ألا يعبد إلا الله. وهذا معنى ماذا؟ ما يتقرر دائما أن توحيد الربوبية يستلزم توحيد الألوهية، صحيح أو لا؟ يستلزم بمعنى ماذا؟ أنه لابد أن يتحقق به. وابن تيمية رحمه تعالى يقرر هذا المعنى هنا، فهذا يقتضي يعني اعترافه بتوحيد الربوبية بأن الله هو الخالق يوجب انتهاءهم عن عبادتها، لأنه لا يعبد إلا الخالق، وأن عبادتها من القبائح المذمومة. ولكن هؤلاء يظنون أن الشرك، يرد على هذا الذي يتبعهم، ولكن هؤلاء يظنون أن الشرك هو اعتقاد أن ثم خالقا آخر، وهذا باطل. يعني هذا الحصر لمعنى الشرك هذا باطل، بمعنى أنه لا بد أن يعتقد أن ثم خالقا مع الله، ومن لم يعتقد ذلك فهو موحد، ولو صرف العبادة لغير تعالى هذا ليس هو التوحيد بعينه. وأما من زعم كما ذكر رحمه تعالى بأن الشرك هو اعتقاد أن ثم خالقا مع الله فهو باطل. قال: بل الشرك عبادة غير الله، عبادة غير الله، ولو لم يعتقد أن خالقا مع الله، ولو لم يعتقد، يعني بمجرد صرف العبادة لغير تعالى صار ماذا؟ صار مشركا. ولا عبرة بماذا؟ أنه يعتقد أن ثم خالقا مع الله تعالى أو لا، هذا زيادة في الشرك، لو اعتقده لا شك ماذا؟ أنه زيادة فيه في الشرك. قال: وإن اعترف المشرك بأنه مخلوق، ومثل هذا كثير في القرآن، وذكر الآيات التي ذكرها المصنفون رحمه تعالى، ثم قال: وهذا في جملة بعد جملة، يقول: أإله مع الله، يعني كررها الله تعالى: أإله مع الله، إنكارا عليهم أن يعبدوا غير الله، اعترفوا بهذه المسائل المذكورة في الآيات وعبدوا غير الله تعالى، ومع ذلك أنكر عليهم، لأن توحيد الربوبية يستلزم إفراد الله تعالى بالعبادة. إنكارا عليهم أن يعبدوا غير الله ويتخذوه إلها، مع اعترافهم بأن هذا لم يفعله إله غير الله، وإنما فعله هو وحده. وقوله أإله مع الله جواب الاستفهام، أي إله مع الله موجود؟ يعني من قال بعض المفسرين ذلك قالوا هذا غلط، فإنهم يجعلون مع الله آلهة أخرى يعني، ويشهدون بذلك. أإله مع الله، أإله مع الله، يعني هل يوجد إله مع الله؟ ليس هذا السؤال، وإنما أإله فعل هذا مع الله. عينئذ إذا أقروا بأنه لم يفعل لزم من ذلك إفراد الله تعالى به بالعبادة. وأما هل ثم إله مع الله؟ هم يعبدون غير الله تعالى، ولذلك قال: أجعل الآلهة إله واحد، فهم يعترفون أن ثم إلها مع الله. وإنما الذي لا يقرون به، أو الذي نعم الذي لا يقرون به، هو مشاركة الله تعالى في الخلق والتدبير، هذا إقرارهم على عكس ذلك، بمعنى أنهم أفردوا الله تعالى بكونه خالقا للسماوات والأرض وخالقا لهم، أإله مع الله فعل ذلك؟ الجواب لا. إذن لما تعبدون غير الله؟ هذا المراد به بهذه النصوص. قال رحمه الله تعالى: لكن ما كانوا يقولون إنهم فعلوا ذلك، والتقرير إنما يكون لما يقرون به، وهم مقرون بأنهم لم يفعلوا، لا يقرون بأنه لم يكن معه إله. قال في الفتاوى الجزء السابع صفحة 76: أإله مع الله، أي أإله مع الله فعل هذا. وهذا استفهام إنكار، وهم مقرون بأنه لم يفعل هذا إله آخر مع الله. ومن قال من المفسرين إن المراد هل مع الله إله آخر، هذا غلط، ليس بصواب، فقد غلط، فإنهم كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى، كما قال تعالى: أئنكم لتشهدون أن مع الله آلهة أخرى، قل لا أشهد. وقال تعالى: فما أغنت عنهم آلهتهم التي يدعون من دون الله من شيء. وقال تعالى عنهم: أجعل الآلهة إلها واحدة، إن هذا لشيء عجاب. إذن أإله مع الله، ليس المراد أنكم تثبتون إلها مع الله، لأنهم يثبتون ذلك، وإنما المراد أإله مع الله فعل هذه الأفعال التي أقررتم أنها من خواص الرب جل وعلا، فيلزمكم حينئذ ماذا؟ إفراده جل وعلا بالعبادة. قال: وكانوا معترفين بأن آلهتهم لم تشارك الله في خلق السماوات والأرض ولا خلق شيء، بل كانوا يتخذونهم شفعاء ووصائد. إذن هذا حقيقة ماذا؟ حقيقة الشرك عند المشركين، أنهم ما يعتقدون الاستقلال، وإنما يعتقدون ماذا؟ التوسط والتشفع. وهذا الذي اتبع ابن تيمية رحمه تعالى، عكس مفهوم الشرك، فجعل الشرك هو الاستقلال، وأما التوسط والتشفع فهذا هو التوحيد بعينه. صحيح؟ إذن هذا يفهم معنى لا إله إلا الله؟ الجواب لا. قال كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. وقال عن صاحب ياسين وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. وقال تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فنفى عما سواه كل ما يتعلق به المشركون، فنفى أن يكون لغيرهم ملك أو قص من الملك أو يكون عونا لله، ولم يبق إلا الشفاعة التي هي التوسط والوسيلة، فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الرب، كما قال تعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، وقال تعالى عن الملائكة ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وقال كم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفية يوم القيامة كما نفاها القرآن. إذن هذه التي أثبتها هنا داود إنما هي الشفاعة التي نفاها الله تعالى، وهي حجة المشركين في كل زمان ومكان، ودل ذلك على أنه لم يفهم حقيقة التوحيد. قال هنا المصنف رحمه الله تعالى رادا عليه فتأمل هذه الآيات وما فيها من الحجج والبينات تطلعك على جهل هذا العراقي وأمثاله يعني أتباعهم، وأنهم ما عرفوا شرك المشركين وما كانوا عليه من القصد والدين، ولم يعرفوا ما كان عليه أنبياء الله وأتباعه من توحيد رب العالمين. مرد المسألة إلى فهم حقيقة الإسلام وفهم ما عليه المشركون، وهذا من الأسس التي ينبغي اعتمادها والنقاش فيها وحولها. ما هو حقيقة دين المشركين؟ ما الذي أنكره الله تعالى عليهم؟ قال وتأمل كيف استدل الله سبحانه وتعالى على توحيد إلهيته ووجوب عبادته وحده لا شريك له بما أقر به الخصم واعترف به من توحيد ربوبيته واستقلاله بالملك أو الملك والخلق والتأثير والتدبير. وهذه عادة القرآن دائما يعرج على هذه الحجة لأنها من أكبر الحجج وأوضحها وأدلها على المقصد، يعني اعترافهم بتوحيد الربوبية دليل على وجوب إفراد الله تعالى به بالعبادة. فسبحان من جعل كلامه في أعلى طبقات البلاغة والفصاحة والجلالة والفخامة والدلالة والظهور، فأي شبهة بعد هذا تبقى للمماحل الكفور، للمماحل يعني المجادل، مماحلة مجادلة الكفور. قال واعلم أن دعاء الأموات والغائبين ليس بسبب لما يقصده المشرك ويريده، ليس بسبب يعني يتوصل به، هو جعله واسطة باعتبار ماذا؟ باعتبار ظنه أنه سبب، حينئذ اعتقد ما ليس بسبب سببا فأفضى به إلى ماذا؟ إلى الشرك الأكبر، صح أو لا؟ اعتقاد ما ليس بسبب سببا في مثل هذا الموضع شرك أكبر. قال ليس بسبب يعني يتوصل به لما يقصده المشرك ويريده، هو أراد ماذا؟ النفع، يعني أن ينتفع به عند الله تعالى، وبجعله سببا حينئذ جعل الله تعالى القصد مقلوبا عليه فعومل بنقيض قصده. فالشفاعة التي طلبها منه ليشفع له عند الله تعالى أبطل الله تعالى هذا السبب. قال بل هو سبب لنقيض قصده وحرمانه بمجرد ماذا؟ توجه إلى هذه المعبودات وهلاكه في الدنيا والآخرة. قال تعالى يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه ذلك هو الضلال البعيد، يدعو لمن ضره أقرب من نفعه، لبئس المولى ولبئس العشير. قال لأنه في الحقيقة إنما عبد الشيطان ودعاه وأطاعه فيما يأمر به، ولذلك تتبرأ الملائكة والصالحون ممن دعاهم وصرف لهم شيئا من العبادة. قالوا أيضا فليس كل سبب يباح، إذن أولا جعل ما ليس بسبب سببا وأراد وقصد به ماذا؟ النفع والضر، صح أو لا؟ لأنه قطعا أراد ذلك، عومل بنقيض قصده فأبطل الله تعالى الشفاعة. ثانيا لو سلم بأنه سبب لابد من إذن الشارع، لابد من إذن الشارع، هنا نهى الله تعالى عن دعاء غيره البتة. وأيضا لو سلمنا أن الشرك سبب فليس كل سبب يباح، بل من الأسباب ما هو محرم وما هو كفر كالسحر والتكهن. الفقير قد يجد سببا فيسرق، سبب أو لا، يغتني بهذه السرقة أم لا، يغتني فصار غنيا، صار مباحا، ها جواب لا. إذن ليس كل سبب يكون ماذا، يكون مباحا، بل النظر يكون باعتبار ما دل عليه الشرع، وهذا من قبيل التنزل مع صاحب الشبهة. ثم قال والغبي يظن أن الدليل يسلم له إذا أراد السبب للاستقلال، يعني الدليل يسلم له أو يسلم له بالوجهين، يعني يصح ماذا، أن يستدل بما استدل به إذا أراد به السبب والتشفع والوساطة لا الاستقلال، وأنه خرج عن الشرك، وهذا باطل، تدله النصوص السابقة، تدل على بطلانه النصوص السابقة، وهي أن الله تعالى بين في كتابه من أوله إلى آخره، بين حقيقة الشرك الذي تلبس به من بعث إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم ما أرادوا إلا ماذا، إلا الشفاعة، وهي بعينها التوسط والتسبب. قال والغبي يظن أن الدليل يسلم له أو يسلم له إذا أراد السبب لا الاستقلال، وأنه خرج عن ذلك عن الشرك، وخرج بذلك عن الشرك. وعباد الكواكب وأصحاب النيل نجيات، قال هنا ماذا، إظهار خواص الامتزاجات ونحوها، نير نج فارسي معرم، وهي ماذا، بعض من حق به بالسحر. قال ومخاطبات النجوم يرون أنها أسباب أو وسائل نافعة ويظنونها كالأسباب العادية. وعباد القبور والأنفس المفارقة يرون أن تعلق قلب الزائر وروحه بروح المزور سبب لنيل مقصوده، يعني له فلسفة في ماذا، في كونه توجه إلى المقبول، ثم تواطؤ وثم تعانق بين الروحين، وهذا لا شك أنه مهما قيل من فلسفة ذلك فهو باطل. وتحصيل نصيب مما يفيض على روح ذلك المزور كما ذكره الفارابي وغيره من عباد الكواكب والأنفس المفارقة، وقد قال بعض السلف ما عبدت الشمس والقمر إلا بي بالمقاييس. إذن ما ذكره هنا من هذه الشبهة تعتبر باطل، وهي أن عباد القبور إنما أرادوا بعبادتهم غير الله تعالى ماذا، أرادوا السبب والتسبب والتشفع والوسائل، وما أرادوا دعوة الاستقلال. قلنا هذا بعينه ماذا، هو شرك الأولين، لا فرق بينهما. إذن ردها بالرجوع إلى ماذا، إلى الآيات الدالة على أن هؤلاء المشركين السابقين ما عبدوا الله تعالى إلا من أجل نيل الشفاعة، وقد أبطلها الله تعالى ونفاها. ثم قال رحمه الله تعالى فصل. قال العراقي ومن الأدلة على جواز دعاء الصالحين وندائهم ما ذكر الله عن نبيه سليمان وقوله لعاصف فإنه طلب منه ما لا يقدر عليه إلا الله. هذا نسب الشرك إلى سليمان. أولا جعل القرآن دالا على ماذا، شبهة السابقة، جعل القرآن دالا على أن الشرك هو دعوة الاستقلال لا دعوة التسبب. هنا أراد معنى أخص، وهو أن سليمان عليه السلام قد طلب من ذاك الذي قال الذي عنده علم من الكتاب سآتيك به، أنه سأله ما لا يقدر عليه إلا الله. إذا وقع سليمان في ماذا، في الشرك، وما كفر سليمان الله المستعان. قال فنقول سبحانك هذا بهتان عظيم، ما كفر سليمان ولكن الشياطين كفروا، وكذلك داود. قال وقصة آصف أو آصف من أدلة التوحيد، من أدلة التوحيد، لا تدل على ماذا، على ما أراده صاحب هذه الشبهة. قال وآصف توسل إلى الله بتوحيده وإلهيته، لما طلب منه أو هو الذي عرض على سليمان سأل الله تعالى فتوجه بنفسه إلى الله تعالى، ولذلك قيل يعلم الاسم الأعظم هذه من البلايا. قال وآصف توسل إلى الله بتوحيده وإلهيته وكرر ذلك في دعائه، وقد قيل إنه يعرف الاسم الأعظم، فهو طالب من الله راغب إليه سائل لهم، وليس آصف بفاعل أصلا، يعني ليس بقوته وبذاته، من الذي أعانه، هو الله عز وجل، وهو قد طلب من الله تعالى. إذن لم يكن سليمان عليه السلام سائلا لي لهذا، وإنما طلب منه، والله تعالى هو الذي أعانه. قال: وسليمان عليه السلام آمر، لأنه هو الملك، هو الملك آمر ليس بسائل ولا طالب. وفرق بين الأمر واو المسألة. والآيات كما قال تعالى: قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب، هو الذي تبرع، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر، ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم. إذن سليمان عليه السلام عرض الأمر، وهذا قد تبرع، حينئذ طلب منه ماذا؟ أن يأذن له بإتيانه بعرش بلقيس، وسأل الله تعالى فأجاب الله تعالى دعاءه، ليس فيه ماذا؟ ما أراده هذا المشرك. قال عفريت من الجن، قال مجاهد أي مالد من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك، قال ابن عباس يعني قبل أن تقوم من مجلسك، وقال مجاهد مقعدك، قال السدي وغيره كان يجلس للناس للقضاء والحكومات وللطعام من أول النهار إلى أن تزول الشمس، وإن عليه لقوي أمين، قال ابن عباس أي قوي على حمله، أمين على ما فيه من الجوهر. فقال سليمان عليه السلام أريد أعجل من ذلك. ومنها هنا يظهر أن النبي سليمان أراد بإحضار هذا السرير إظهار عظمة ما وهبه الله له من الملك، وسخر له من الجنود الذي لم يعطه أحد قبله ولا يكون لأحد من بعده، وليتخذ ذلك حجة على نبوته عند بلقيس وقومها، لأن هذا خارق عظيم أن يأتي بعرشها كما هو من بلادها قبل أن يقدموا عليهم، قبل أن يقدموا عليهم هذا، وقد حجبته بالأغلاق والأقفال والحفظة. فلما قال سليمان أريد أعجل من ذلك قال الذي عنده علم من الكتاب، قال ابن عباس وهو آصف كاتب سليمان، وكان صديقا يعلم الاسم الأعظم، قال قتادة كان مؤمنا من الإنس واسمه آصف، وكذا قال أبو صالح والضحاك. وقوله أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك أي ارفع بصرك وانظر مد بصرك مما تقدر عليه، فإنك لا يكل بصرك إلا وهو حاضر عندك. وقال وهب ابن منبه أمدد بصرك فلا يبلغ مداه حتى آتيك به، فذكروا أنه أمره أن ينظر نحو اليمن التي فيها هذا العرش المطلوب، ثم قام فتوضأ ودعا الله عز وجل. قال مجاهد قال يا ذا الجلال والإكرام، إذا سأل الله تعالى. وقال الزهري قال يا إلهنا وإله كل شيء إلها واحدا لا إله إلا أنت ائتني بعرشها، قال فتمثل له بين يديه. قال مجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن إسحاق وزهير ابن محمد وغيرهم لما دعا الله عز وجل وسأله أن يأتيه بعرش بلقيس، وكان في اليمن وسليمان عليه السلام ببيت المقدس، غاب السرير وغاص في الأرض ثم نبع من بين يدي سليمان عليه السلام، هذا من قبيل الإسرائيليات. وقال عبد الرحمن ابن زيد ابن أسلم لم يشعر سليمان إلا عرشها يحمل بين يديه، قال وكان هذا الذي جاء به من عباد البحر، عباد البحر ليس يعبدون البحر وإنما ممن يسكنون البحر، فلما عاين سليمان وملأه ذلك ورآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي لآخر الآيات. إذا ليس فيها ماذا؟ أن سليمان سأل الكاتب ما لا يقدر عليه إلا الله ولم يلجأ إلى الله تعالى. قال هنا المصنف رحمه الله تعالى: ومن لم يفرق بين الأمرين ولم يدري حكم المسألتين فليرجع إلى وراء وليقتبس نورا من كلام أئمة العلم والهدى. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر بن الخطاب: لا تنسنا يا أخي من صالح دعائك. والحديث ضعيف لم يثبت، والمراد به ماذا؟ نفع عمر رضي الله تعالى عنه إن صح. قالوا هذا من جنس الأسباب العادية، يعني مجرد السؤال هذا من جنس الأسباب العادية، فإن الرجل إذا كان معروفا بالصلاح وإجابة الدعاء فطلب منه الدعاء أو أمر به فدعا الله واستجيب له لا يكون هو الفاعل للاستجابة. لو ثبت أن سليمان سأل هذا الذي هو رجل صالح ويعلم الاسم الأعظم لا يكون ماذا؟ لا يكون هو الفاعل بنفسه، وإنما سأل الله تعالى والفاعل الحقيقي هو الله قال: فدعا الله واستجيب له، لا يكون هو الفاعل للاستجابة، وليس المطلوب منه ما يختص بالله من الفعل، وإنما يطلب منه ما يختص به من الدعاء والتضرع. سأله ماذا الدعاء؟ قال: لا تنسل من دعائك، بمعنى ماذا؟ هذا في مقدورك أو لا؟ ها، في مقدورك أو لا؟ قلت لك أدعو الله عز وجل لي، حينئذ هذا في مقدورك، فكيف يقال بأنه سأل ما لا يقدر عليه إلا الله؟ فالآية من أدلة التوحيد وصرف الوجوه إلى الله وإقبال القلوب عليه، فإن آصف توسل إلى الله بتوحيده وربوبيته وقصده وحده، ولم يقصد سليمان ولا غيره، مع أن سليمان أفضل منه لنبوته. وفيها أن الأنبياء لا يسألون ولا يقصدون، بل ربما صار حصول مقصودهم عن الأنبياء ونيل مطلوبهم على يد من هو دونه من المؤمنين دون الأنبياء، لأن هذا دون ماذا؟ وكاتب سليمان دون النبي. وأن أعظم الوسائل وأشرف المقاصد هو توحيد الله بعبادته ودعائه وحده لا شريك له كما فعل آصف. وفيها براءة أولياء الله من الحول والقوة كما دلت عليه القصة، فإنه توضأ وصلى ودعا فقال في دعائه هذا الجلال والإكرام، قاله مجاهد كما ذكر ابن كثير فيما مر. وقال الزهري: يا إلهنا وإله كل شيء، إله واحدا لا إله إلا أنت، ائتني بعرشها. فأي شبهة تبقى مع هذا؟ على كل، لو ترك الشيخ رحمه الله تعالى هذه الشبهة من أصلها لكان الرد عليها هو الإعراض عنها، أن يقال بأن سليمان وقع فيه في الشرك. فأي شبهة تبقى مع هذا؟ وأي حجة فيه على أن غير الله يدعى؟ ثم أخذ العراقي في هذيان وإسهاب حاصله أن السبب لا يفعل وأن الله هو الفاعل. كيف السبب لا يفعل وأن الفاعل هو الله؟ ومراده بهذا أن دعاء الأموات والغائبين من الأولياء والصالحين يجوز ويسوغ إذا اعتقد أن الله هو الفاعل. إذا اعتقد أن الله هو الفاعل، حينئذ مرده إلى ماذا؟ إلى مسألة الاستقلال والوساطة. إذا عبد غير الله تعالى فاعتقد أنه لا يملك شيئا وأن الذي يملك هو الله عز وجل، حينئذ لا يكون مشركا، لا يكون مشركا. متى يكون مشركا؟ إذا اعتقد أن الميت يفعل بذاته، يفعل بذاته، وهذا خلط عظيم. قال: ومراده بهذا أن دعاء الأموات والغائبين من الأولياء والصالحين يجوز ويسوغ. متى؟ إذا اعتقد أن الله هو الفاعل ولم يعتقد التأثير والاستقلال. هو بعينه التعبير هو يعني إذا اعتقد أن الله هو الفاعل، يعني لم يدعي الاستقلال، فإن اعتقد الاستقلال والتأثير صار شركا أكبر. وقد مر رد هذا وتقرير جهل قائله ومفارقته لما عليه أهل الإسلام، هذا تكفير هذا، ومفارقته لما عليه أهل الإسلام. وقد تقدم أن أصل الإسلام وقاعدته هي عبادة الله وحده لا شريك له وإفراده بالقصد والطلب، وأن توحيد الربوبية واعتقاد الفاعلية عن الاستقلال له تعالى لا يكفي في السعادة والنجاة، لأن المشركين الأولين أقروا بذلك، ولا يكون به الرجل مسلما حتى يعبد الله وحده. صحيح، لأن القاعدة ما هي؟ أن توحيد الربوبية لا يحكم على من اعتقده فقط بالإسلام. صحيح. قال: ولا يكون به الرجل مسلما حتى يعبد الله وحده، لابد من إفراد الله تعالى بالعبادة ويتبرأ مما سواه من الأنداد والآلهة. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لوفد عبد القيس: آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع، آمركم بالإيمان بالله وحده، يعني بالشهادتين. أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله. قالوا: هذا ظاهر بحمد الله، وإن خفي على خفافيش البصائر. الذين لم يستضيئوا بنور العلم ولم يلجأوا إلى ركن وثيق فهاموا من الجهل والضلال في كل فج عميق مع انتسابهم إلى العلوم والدفاتر، بيت علم كما قال، وتقدمهم في المجالس والمحاضر، لا عيب في القوم من طول ومن قصر جسم البغال وأحلام العصافير. إذا هذه الشبهة لو تركها المصنف كغيرها لكان أولى بها، لأن فيها نسبة الشرك إلى سليمان عليه السلام، وما كفر سليمان لكن العراقي هو الذي كفر، هذا باقتباس. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.